ورجب أبو مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ الشاهد الشاهد الغائب، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت. نعم، هذا آخر حديث في هذا الباب الذي بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في موضعين اثنين: الأول في الموقف في الحشر، فيرى المؤمنون ربهم عز وجل قبل دخولهم الجنة، وهذه الرؤية الأولى هي بشرى لهم قبل الرؤية التي في الجنة. ثم بعد دخول الجنة فيخاطبهم الله عز وجل كما سبق بيانه في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه. فختم الإمام البخاري هذا الباب بهذا الحديث، وهذا الحديث هو خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، والشاهد منه على ما يريد الإمام البخاري هو قوله عليه الصلاة والسلام في سياق الحديث، قال: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. فجرى الإمام البخاري وجماعة من علماء الحديث على الاستدلال بلفظ لقاء الله على رؤيته، لأن هذا هو الأصل في دلالة اللفظ. فإنك إذا قلت لقيت فلانا فإن دلالة لفظ اللقي عند العرب هو الرؤية، فتقول لقيني فلان، وتقول لقيت فلانا، وتقول تلاقينا، كل ذلك محمول على الرؤية والمقابلة. وقد يأتي اللقاء بقرينة يدل على عدم المقابلة، فهذا بخلاف الأصل. لكن الأصل في لغة العرب إذا قلت لقيته، لقيني، تلاقينا، فالأصل في هذا عند العرب هو الرؤية. إذن فإذا تقرر ذلك فكل لفظ جاء فيه لقاء الله فإن هذا دليل من أدلة أهل السنة المتكاثرة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. فإن قلت فما الاحتياج إلى الاستدلال بلفظ اللقاء الذي قد يأتي أحيانا لا يراد به الرؤية؟ وهل اكتفي بالأحاديث الصريحة برؤية الرب جل وعلا وبالآيات الصريحة الدلالة أن المؤمنين يرون الله كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهل اكتفي بهذا؟ فالجواب أن تعاضد الأدلة وتكاثر الأدلة على إثبات أمر من أمور الاعتقاد كلما تواترت الأدلة في معناها على هذا الأمر كلما ازداد يقينا. فإن انتظام الأدلة وتكاثرها مع بعضها البعض في إثبات مسألة من مسائل الاعتقاد لا شك أنها أقوى من الاستدلال ببعض الأدلة التي لم تكثر، وإن كان يستوي القليل والكثير في وجوب واعتقاد ما دل عليه الدليل، إلا أن الأمر إذا كان في كثرة الأدلة ازداد اليقين، وهذه أيضا تحصل للأنبياء حيث قال إبراهيم خليل الله رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى. إذن لماذا يريد أن يرى إحياء الله للموتى وهو موقن بإيمانه؟ أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي، أي يزداد الإيمان. إذن فطلب إبراهيم كثرة الأدلة ومشاهدة البراهين حتى يزداد طمأنينة. لذلك من هنا ينوع أهل السنة استدلالاتهم ويجمعون من الاستدلالات ما كان صحيحا في إسناده ثبوته وما كان دالا بمعناه على رؤية الرب جل وعلا فتتعاضد الأدلة. لذلك ذكر الإمام الشاطبي في الموافقات أن تعاضد الأدلة وتكاثرها يعطي زيادة يقين على الأمر المستدل عليه. نعم، الباب الذي يليه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم، انتهى الإمام البخاري من مسألة الرؤية وانتقل إلى مبحث آخر وإلى إثبات أمر آخر من صفات الرب جل وعلا، ألا وهو صفة الرحمة. فقال الإمام البخاري: باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومقصود الإمام البخاري كما هو ظاهر من الآية التي ذكرها ومن الأحاديث التي ستسمعونها إن شاء الله أنه يريد أن يثبت صفة الرحمة لله جل وعلا. أما ما يتعلق بالآية فإن الله جل وعلا يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين، ومعنى قريب من المحسنين أي أن رحمته تبارك وتعالى قريبة لمن يستحقها، فذكر مقتضي الرحمة، فذكر الإحسان، والإحسان هو أن تحسن إلى غيرك وأن تحسن إلى نفسك، والإحسان قائم على الرحمة وملازم للرحمة، فلا يتصور أن تحسن وأنت إنسان ليس في قلبك رحمة ولا رأفة ولا حنان، بل الإحسان دليل على أن المحسن مريد لإيصال الخير، وهذا دليل ظاهر على الرحمة التي في قلبه. لذلك أورد الإمام البخاري بعد الآية الحديث: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فأراد البخاري أن يجعل الحديث مفسرا للقرآن. القرآن يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين، فقرن الرحمة بالصفة المستجلبة لها، فالصفة المستجلبة لرحمة الله هو الإحسان. أراد البخاري أن يجعل الحديث مفسرا للآية: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، فجعل الرحمة حاصلة للرحماء الذين هم محسنون برحمتهم للخلق. وهنا مسألة تكلم فيها العلماء، علماء التفسير، في ذكر لفظ قريب، وكان قد يظن أن يكون السياق إن رحمة الله قريبة من المحسنين، وإنما قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، لأن قوله قريب هو في الحقيقة وصف للرب جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فلفظ قريب هو وصف لله جل وعلا، وهو إذا كان وصفا للرحمة فالرحمة صفة للرب جل وعلا، فيرجع لفظ القريب إلى وصف الرب جل وعلا المتصف بالرحمة. ومعنى قرب الله عز وجل، فالقرب جاء في الكتاب والسنة، تارة بصيغة الاسم، وتارة بصيغة الفعل، تارة بصيغة الاسم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وتارة بصيغة الفعل كما جاء في الصحيح: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فهنا القرب جاء بصيغة الفعل. وفي كتاب الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، جاء بصيغة الاسم. والجملة الإسمية كما يقول العلماء أدل على المعنى من الجملة الفعلية، فإن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار والديمومة، بينما الجملة الفعلية تدل على مطلق الفعل، ليست مستلزمة للديمومة والثبوت. فحين تقول محمد كريم فهذا أزكى وأقوى من قولك محمد أكرمني، فقولك كريم اسم، فمحمد كريم هذه أدل من قولك أكرمني محمد. لماذا؟ لأن الفعل يدل على وقوع الفعل، وقد يكرمك ولا يكرم غيرك، وقد يكرمك ثم يمتنع. لذلك يقول العلماء بأن الجملة الاسمية أدل على المقصود من الفعلية، لأن الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار والديمومة بخلاف الفعلية. وقد تدل الفعلية على ما تدل عليه الجملة الاسمية بالقرينة، فإذا اجتمع الأمران كان أدل وأقوى من انفراد أحد اللفظين عن الآخر. فالله جل وعلا ذكر قربه بكلا الصيغتين، جاء ذكر قربه بالاسم وجاء قربه بالفعل، فقربت. وقرب الله جل وعلا من عباده على ظاهره، فإن الله جل وعلا إذا وصف نفسه بوصف فإن الأصل عند أهل السنة أن يحمل اللفظ على ظاهره بلا كيف. لذلك فلما جاء الحديث في الصحيح من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، فقرب العبد إنما هو بطاعته لله جل وعلا، وقرب الرب بذاته قربا يليق بجلاله ليس كمثله شيء. وهذا كقوله تبارك وتعالى وجاء ربك أو يأتي ربك، فالله يجيء والله يأتي والله ينزل، كل ذلك بلا كيف. فقوله سبحانه وتعالى من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن آتاني يمشي أتيته هرولة، فهذا بلا كيف. وقد اختلف أهل السنة في بيان هذا الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، فقد ذكر بعض أئمة أهل السنة كالترمذي وغيره في تأويل هذا الحديث على أن المراد أتيته هرولة تقربت إليه ذراعا إلى آخره. نص الترمذي أن المراد بهذا الرحمة والمغفرة، وذهب آخرون من أئمة أهل السنة وبوب عليه بعض أئمة أهل السنة بابا، قال باب إثبات الهرولة لله، وقد بوب عليه بعض أئمة أهل السنة في كتاب الأربعين له، وفي كتابه كتاب الأربعين له بوب على ذلك، قال باب إثبات الهرولة لله. وكما اختلف أئمتنا قديما في هذا الحديث، منهم من جعله من أحاديث الصفات أمروها بلا كيف أو أمروها كما جاءت، ومنهم من لم يجعله من أحاديث الصفات وتأول مجيء الرب أو قرب الرب بقرب الرحمة. كذلك اختلف أئمتنا المعاصرون أيضا على قولين، كما اختلف أئمتنا قديما. وقد ذكرت قبل ذلك قاعدة، وهي ما اتفق عليه أئمتنا من النصوص من الكتاب والسنة أنه من أبواب الصفات فمخالفته بدعة، والمخالف في ذلك بعد قيام الحجة مبتدع ضال. وأما إذا اختلف أئمتنا في نص ما هل هو من الصفات أم لا، فإن باب الاختلاف في هذا محتمل. والقاعدة إذا كان اللفظ ظاهرا في الصفة فإن الأصل أن نبقي ما دل عليه الكتاب والسنة كسائر ما دلت عليه الأدلة. والحاصل أن قرب الرب جل وعلا هو قرب ظاهر على حقيقته ونكل كيفيته إلى الله. وقد سألت الإمام الألباني من أكثر من 20 عاما، ودائما أنبه أنني سألته ولست من طلابه رحمه الله، وكنا في ذاك الوقت مع بعض طلاب العلم انشغلنا بهذه المسألة بسبب اختلاف علمائنا، وكنت أنا في بداية الطلب وما زلت طالبا أرجو من الله أن يقبلني وإياكم، فكنت في بداية الطلب أقول هي على قواعد أهل السنة بلا كيف، لا نفرق بين المتماثل من كتاب الله. فسألت الإمام الألباني وقلت له حديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باع، ومن أتاني يمشي أتيت هرولا، كيف يفهم هذا الحديث؟ قال على ظاهره بلا كيف. قال وهذا مثل قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. كيف جاء؟ قلت بلا كيف. قال وهذا كذلك بلا كيف. فهذا هو التحقيق، ولا شك أن قرب الرب جل وعلا ملتزم أو يلزم منه أثر القرب وهو الرحمة. وهذا الذي نبهت عليه كثيرا، أن أهل السنة يثبتون أصل الصفة مع لازمها مع أثرها، وأما أهل البدع فينكرون أصل الصفة ويثبتون أثرها. إذن نحن نقول أن الله يقرب، أن الله يدنو، كما عند مسلم بأن الله يدنو عشية عرفة فوصف نفسه بالدنو، وهو في الجملة يقابل معنى القرب، الدنو والنزول والمجيء والإتيان والقرب، كل هذا أطلقه الله جل وعلا على نفسه بلا كيف. فبابنا في صفات الرب جل وعلا واحد. هذا القرب من أثره الرحمة. وأما الآية ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان. هذه أيضا اختلف فيها علماؤنا، والتحقيق أنها ليست من باب قرب الرب بذاته، ألا تراه يقول إذ يتلقى المتلقيان، وإذ ظرف زمن علق به قرب الرب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمعنى ونحن أقرب إليه بملائكتنا، إذ علق قربه بماذا؟ بإذ المتعلقة بالزمن، ظرفية زمنية، فدل هذا على أن قربه أي قرب ملائكته جل وعلا، فهي ليست من آيات الصفات على أصح قولي العلماء، وهذا الذي نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما ما جاء من القرب فإني قريب أجيب دعوة الداع، وما جاء من القرب إن رحمة الله قريب من المحسنين، وما جاء من القرب تقربت، فكل على ما دل عليه سياقه وعلى ظاهره الذي دل عليه ظاهر الكلام. وتارة يكون القرب قرب الله خاصا، وتارة يكون قربا عاما، فقرب الله جل وعلا بابان: قرب عام وقرب خاص. القرب العام كما في الصحيحين أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، هذا القرب قرب النزول عام، فإن الله جل وعلا في الثلث الأخير من الليل في نزوله أقرب لخلقه، وخلقه الذين ينزل سبحانه وتعالى إليهم إلى السماء الدنيا هم في هذا الوقت أقرب لله مما هو في غير هذا الوقت. وقرب خاص، القرب الخاص إنه يدنو عشية عرفة، هذا قربه من أهل الموقف. كذلك: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، هذا قرب خاص. فالقرب كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية هو على هذين البابين، منه ما يكون قربا عاما ومنه ما يكون قربا خاصا. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا دل بمنطوقه على قرب رحمته من المحسنين، ودل بمفهومه على عدم قرب رحمته من المسيئين. ولذلك جاء في الحديث الذي سيذكره البخاري رحمه الله: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. والرحمة أيضا على ضربين: رحمة عامة ورحمة خاصة، وهذا سيأتي معنا في بيان الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أسامة قال: كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي، فأرسلت إليه أن يأتيها، فأرسل: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه فأقسمت عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمت معه ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت. فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبية ونفسه تقلقل في صدره، حسبته قال: كأنها شنة. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن عبادة: أتبكي؟ فقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. المقصود من الحديث آخره، وهو قوله: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فقال هذا عليه الصلاة والسلام حين بكى، فاستغرب بكاؤه، فقيل: أتبكي؟ أي استغرب كيف تبكي؟ فقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فأثبت صفة الرحمة لله جل وعلا بذكر الفعل المضارع إنما يرحم، الذي يدل على الاستمرارية بحسب سياق الكلام وبحسب ما دل عليه اللفظ، فإن الفعل المضارع قد يدل على الاستمرارية بالقرينة وقد لا يدل. ولذلك قال الشاطبي لما تكلم عن الأحاديث التي فيها كان رسول الله يفعل كذا وكذا، فبين أن هذا لا يدل على الديمومة بإطلاق، وإنما بحسب ما يدل عليه السياق. فالمقصود قوله: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، فيه إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا. وقد استنكر جماعة من أهل البدع، استنكروا وصف الله عز وجل بالرحمة، وقالوا: الله منزه عن هذا الوصف، وإنما الرحمة أي إرادة الخير بالمرحوم وإيصال الخير ودفع الشر. قالوا: هذا هو معنى الرحمة. وهؤلاء أنكروا صفة الرب جل وعلا، صفة الرحمة، وأولوها بأثر الرحمة. فلا شك أن الله إذا رحم عبده فإنه يوصل له الخير، ولكن الرحمة نفسها هي صفة قائمة بذاته عز وجل. فأنت، ولله المثل الأعلى، إذا رحمت ولدك فأعطيته طعاما وشرابا، فالطعام والشراب ليس هو الرحمة، الطعام والشراب وإحسانك لولدك بإطعامه وإسقائه وكسوته هذا من أثر الرحمة، لكن ليس هو صفة الرحمة. الرحمة هي صفة قائمة في نفسك أنت، هذا أثرها. لذلك فإن أهل السنة يثبتون أصل الصفة مع أثرها، ولا يبطلون الصفة بالأثر، فلا يقولون إن رحمته إيصال الخير، لكن يقولون إن الله إذا رحم عبدا أوصل له الخير ودفع عنه الشر. وهؤلاء الذين أولوا قالوا الرحمة انكسار يعتري الإنسان وضعف في عزمه فيرحم. قالوا وهذا المعنى منتف عن الله. وهؤلاء وقعوا في ضلالتين. الضلالة الأولى توهموا تمثيل الرب، فلما توهموا تمثيل الرب استنكروا الصفة، لأنهم بنوها على ماذا؟ على التمثيل. فهم قالوا أن رحمته كرحمتنا، وهذه الرحمة التي فينا انكسار في النفس وكذا وكذا، وهذه المعاني لا تليق في حق الله، فبنوا تأويلا على تشبيه. بنوا تأويلا على تشبيه، لو ما شبهوا لما أولوا، لو ما شبهوا، لو ما مثلوا لما أولوا، لو فهموا أن رحمته تليق به لأثبتوا دون تأويل، لكنهم مثلوا فجرهم التمثيل إلى التأويل. كذلك لما قالوا بل يداه مبسوطتان، قالوا اليدان جارحتان من عصب ودم وعظم، كيف نقول بأن الله له يدان؟ إذن ماذا فعلوا؟ مثلوا فجرهم تمثيلهم للرب إلى التأويل. إذن التأويل فرع عن ماذا؟ التأويل فرع عن التمثيل. التمثيل أدق من التشبيه، التمثيل أدق، لذلك أنا حولت اللفظ، قلت تشبيه ثم تنبه، التمثيل أدق وأصح، وهذا صريح القرآن، ليس كمثله. ولعلي بينت قبل ذلك الفرق بين التشبيه والتمثيل، لكن المهم أن التأويل فرع عن التمثيل. لا تجد مؤولا قط إلا يبني تأويله على مقدمة التمثيل. الغضب، يقولون الغضب هو انفعال يعتري الإنسان في حمو دمه فيثور دمه في عروقه ويرتعش، هذا هو الغضب. قالوا إذن الله منزه عن الغضب، ماذا فعلوا؟ مثلوا فجرهم التمثيل إلى التأويل. لذلك أهل السنة أراحوا واستراحوا، لم يطرأ في أذهانهم التمثيل، لأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء. ثم جاء الإثبات بعد نفي التمثيل وهو السميع البصير. لماذا قدم النفي على الإثبات مع أن المقصود ما هو؟ الإثبات. المقصود الأصلي هو أنه يثبت صفاته، فلما قدم النفي عن الإثبات؟ قال العلماء أراد أن يخلي الذهن من الاعتقاد الباطل، فإذا أخبرك ليس كمثله شيء فقد تهيأت لاستقبال ما سيثبت من الصفة بلا تمثيل. لكنه لو ابتدأ بالإثبات فقال وهو السميع البصير أو هو السميع البصير وليس كمثله شيء، فأول وهلة عند الإثبات هو السميع، قد يطرأ على الذهن الضعيف التمثيل. ولذلك دائما أنبه على ما يتعلق بإعجاز القرآن، وأن طالب العلم عليه أن ينتبه وعليه أن يتدبر، فإن هذا مما يعظم كتاب الله في قلبك واعتقادك. اللفظ إذا قدم أو أخر فإن المعنى يختل أو تقل بلاغته. فانظر إلى هذا، قدم النفي وأخر الإثبات، لمعنى عظيم، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يجري في هذا الرحمة والغضب والنزول والمجيء والإتيان والقرب والدنو إلى غير ذلك مما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو رسوله عليه الصلاة والسلام. وهنا فوائد ما يتعلق بالعزاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى ابنته إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هذه من الصيغ أو الصيغة أو من الصيغ الشرعية التي جاءت في السنة ولا تكاد تسمعها. الناس تعودوا على لفظ أعظم الله أجرك حتى صارت شعارا للعزاء، لا تسمع في العزاء إلا هذا اللفظ، وهذا خلاف السنة، بل إن جعل هذا اللفظ ديدنا وشعارا يصيره بدعة، كأن هذا هو الذي شرع أن يقال في العزاء، وأما ما جاء عرضا فيكون واسعا، لكن أن يجعل راتبة وصيغة يعتادها الناس لا يقولون غيرها فهذا يصيرها بدعة من البدع. فالذي ينبغي إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ التعزية. ثم في هذا الحديث من الفقه هو عدم الاجتماع للعزاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب وإنما أرسل تعزيته مصبرا لابنته حتى أقسمت أن يأتيها. إذن فالعزاء قد يكون بأن تبعث من يعزي أهل الميت، أو تعزيه في الطريق، أو تذهب إليه إلى بيته. أما الاجتماع للعزاء فهو بدعة لا يجوز، فقد روى ابن ماجه إن لم أكن واهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي وصححه الألباني وغيره، قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة. كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة، أي أنهم ما كانوا يجتمعون في عزاء، إنما يعزي وينصرف. فإذا كان الجلوس للعزاء بدعة، وإن لم تضف إليها بدعة أخرى، فما بالك بالبدع المتكاثرة، ظلمات بعضها فوق بعض، بدعة الاجتماع وبدعة القراء والنصبة التي ينصبونها، وما يفعل من المنكرات من شرب الدخان إلى غير ذلك، هذا كله من الضلال. لذلك من الغلط أن يعتاد إخواننا طلاب العلم أو المبتدئون في الطلب من المنتسبين للسنة أن يعتادوا الإتيان في العزاء إلى هذه المواضع، فإن هذا من الغلط ومن إقرار المنكر. وقد كنت قديما في سنواتي الأولى من نزولي مصر كنت أحضر وأنكر، وكنت أظن أن الحضور مع الإنكار سيؤول إلى أن الناس تترك هذه البدعة. ولكن بعد عدة سنوات تبين أن كثيرا من الناس وإن كنت منكرا لهذا وأعلنت به فإنهم لا يغيرون شيئا، فما يصير حضورك إلا إقرارا لهذه البدعة، ولا يتحقق من الحضور مصلحة شرعية بإنكار البدع. وأما إذا امتنع أهل السنة أن يأتوا هذه المواضع فإن هذا مدعاة للناس أن يفهموا أنهم على بدعة. وهذا ليس معنى أن نهمل العزاء، بل إن باب التعزية أوسع من باب الإتيان للناس والجلوس. قد تؤذيه في الطريق، قد تؤذيه في المسجد، قد تؤذيه زائرا غير جالس ولا مستمع، فعلى إخواننا أن ينتبهوا لهذا، فإن البدع تبدأ صغارا ثم تعود كبارا. وفيه إجابة المقسم، إذا لم يقسم عليك فيما فيه معصية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب فأقسمت عليه، ففيه جواز الإقسام ومشروعية إبرار المقسم. وهذا من حسن خلق المؤمن، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم. والمقسم هو الذي يحلف على غيره أن يفعل شيئا، يقول بالله عليك لتزورني أو لتأتيني أو ما أشبه ذلك، فهذا هو المقسم، يقسم على غيره أن يفعل أو أن لا يفعل. فإبراره في غير معصية هذا من محاسن الأخلاق، ومما أمر الشرع به، ومما يطيب قلب المسلم. لذلك جاء في الحديث إن من أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المسلم سرورا أو تطعمه خبزا أو تسد عنه دينا، وصححه الألباني رحمه الله. قال فأقسمت عليه فقام، وقام معه أصحابه رضي الله عنه. نقف هنا إن شاء الله. طيب، لو أحد من إخواننا له سؤال في الدرس نستفيد. نعم. الباع، الذراع، الشبر والباع، الشبر هذا هو، والذراع هذا إلى المرفق، والباع إلى الكوع. واضح؟ نعم. نعم. نعم. تبويبات البخاري في الغالب لها مناسبات، في الغالب لها مناسبات، وأحيانا ليس هناك مناسبة أو قد لا تكون ظاهرة. وعلى كل حال لا أرى أن يتكلف في هذا بأن يتعامل مع تبويباته في التقديم والتأخير، كما ننبه على التقديم والتأخير وعلى أسلوب القرآن، فإن هذا من فعل البشر. لكن في الغالب تبويبات البخاري فيها باب من أبواب المناسبة، تارة يكون جليا وتارة يكون خفيا وتارة لا يكون. تفضل. هل أحد من إخوانك يترجم لك؟ طيب على بل ما ينتهوا هاتوا سؤال وأنتوا افهم عليه. انتهى؟ هل فهمت سؤاله؟ تفضل. ما سمعتك قط. أسمعت الإمام أحمد فقط. الإمام أحمد ما كان؟ أين؟ يقول الإمام أحمد ما كان يحتاج أن يأخذ مال أحد أو أن يستفيد من مال أحد، فهو يسأل ماذا يفعل. أقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. طالب العلم عليه أن لا يمد يده للناس، وعليه أن يعمل أن يشتغل. الأنبياء كان لهم مهن، كان زكريا نجارا، وكان الأنبياء يرعون الغنم، وهذا يدل على أن صاحب العلم ينبغي له أن يستغني عن الناس، لا أن يجلس يطلب العلم ثم يمد يده إلى صدقات الناس، هذا ما ينبغي لطالب العلم. ولا ينبغي له أن يمتطي علمه لدنيا الناس، يتحايل بعلمه حتى يحبه الناس ثم يتأكل بعلمه دنياهم. هذا كله مما يدل على وهن وعلى ضعف. ولكن إذا جاء طالب العلم رزق من الله وهو صائن نفسه متعفف، فما جاءه من الرزق من غير سؤال ولا إشراف فيأخذ. أما أن يتكفف كما جاء ذاك السفيه وكان طالبا في قليوب، وكان قد جمع مال زكاة، وجاء يستفتيني بعد زمن أنه جمع 50,000 جنيها، ثم يأتي يسأل: أشتري سيارة من مال الزكاة لملك الخاص؟ قلت: لماذا؟ قال: حتى ألقي الدروس. قلت: لا، اركب عربية أجرة بربع جنيه. هذا سفه. ثم بعد ذلك مال مع الخوارج وأراحنا الله منه بعد كثرة النصح، وترك قليوب وانتقل حيث انتقل، ثم هو الآن حيث شاء الله. المقصود أن هذا أمر عظيم ينبغي الانتباه له جدا. طالب العلم عليه أن يتعفف، أن يكون صبورا، وأن لا يظهر احتياجه، كما قال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذا الذي ينبغي عليه. لكن إذا جاءه شيء من غير سؤال ولا إشراف فهو رزق ساقه الله إليه. هل فهمتني؟ هل فهمتني أنت؟ تلهم. لا لا نونا بعدين. تفضل. يعمل يعني احسن يبيع هنا في مصر، يبيع هنا في مصر احسن. الفيزا كارد، الماستر كارد، الكذا، كلها فيها نظر، كلها فيها نظر، الا ما كان مضطرا اليه. نعم. ما سمعتك، سمعت الأخير، فإنه أتاهم. طيب، كأنك تريد أن تقول كيف يجمع بين حديث جرير بن عبد الله كنا نعد صنيعة الطعام من النياحة وحديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. واضح؟ أو فإنه أتاهم ما يشغلهم، هكذا. طيب، قال العلماء حديث جرير كنا نعد صنيعة الطعام من النياحة، قال العلماء البدعة أن يصنع أهل الميت الطعام يدعون الناس إليه، هذا هو المنهي عنه. وأما أن يصنع إليهم طعام لأنه جاءهم ما يشغلهم فهذا مشروع، هم لا يصنعون طعاما يدعون الناس إليه، ولكن الناس يعطونهم ويصنعون إليهم طعاما. واضح الفرق؟ نعم. خلاص، سؤال واحد تفريعة. هات هات، ماذا؟ أهل البيت الأغراب، الأغراب يصنعون طعاما لآل جعفر، لا يصنعون طعاما للمعزين لآل جعفر. هل فهمت علي؟ نعم. هات. سبق سبق هذا بالتفصيل، سبق بالتفصيل. ها، هذا أمر ليس لك فيه دخل، أنت مجبور على هذا، أنت مجبور تركب السيارة ويشغل موسيقى أغاني. إن أمكنك أن تنصحه فانصحه، أما إذا تنزل من السيارة أعتقد ما هتوصل. نعم. هو على الباب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. هو على الباب، قرب بلا كيف، قرب بلا كيف. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على أن القرب تارة يكون قرب من ذاتين، وتارة يكون قربا من أحد الذاتين، وضرب مثلا، فأنت مثلا إذا أردت سفرا إلى مكة، فمكة ثابت في مكانها، فكلما ازددت قربا إليها ازدادت قربا إليك، وقربها ليس من فعل منها وإنما من قربك أنت منها. وإذا التقى اثنان كلاهما متجه ليقابل أخاه فالتقيا في موضع، فالقرب حاصل من الذاتين. فنبه شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا المعنى، تارة يكون قرب الله هو صفة لله بنزوله أو بإتيانه أو بمجيئه أو بدنوه، فهذا قرب صفة قائمة بالله. وتارة يكون القرب قرب الله من تقربك أو من قرب العبد، واضح؟ وكلاهما ثابتان. فنثبت لله جل وعلا القرب بحسب ما دل عليه الدليل. إذا كان القرب بأنه يهرول، يمشي، يأتي، ينزل، يدنو، يجيء إلى غير ذلك، فنثبته، واضح؟ وأما إذا جاء القرب من قرب العبد ولم يأتي ما يقابله من قرب الرب فبحسبه، واضح؟ هاي أحمد. أعد، هل إيش؟ يعني لو أنه صور رجل وامرأة في الزنا، هل هذا التصوير بمثابة شهادة أربعة؟ جيد، لكن على هذا المثال نقيس. تقصد هذا؟ لا، لا يعتد بهذا. فلو أنه سجل رجل مع امرأة في تلبس في زنا لا يعتد بهذا، لأن الحديث ادرأوا الحدود بالشبهات، والعلم الحديث في مسائل التركيب كلما ازداد تطور العلم، وهذه التي يسمونها بالتكنولوجيا موجودة الآن، أنه يستطيع أن يركب صورا متحركة بأصواتها. الغالب في زماننا يستطيع أن يركب صورا ثابتة، لكن بعض الخبراء في هذا الفن يستطيع أن يركب تركيبا مصورا صوتا وصورة وحركة، وهذا قليل جدا، لكن هذا موجود خصوصا عند المتوسعين في هذا العلم مع الآلات المتطورة، فهذا يجعل في الأمر شبهة. فلا يرجم مسلم محصن بمثل هذا، واضح؟ اسكت يا احمد. من سلفي مركز في باكستان والهند؟ سلفي مركز في باكستان والهند معلوم ني بابو يوني معلوم ني معلوم ابو اپنے کہاں چلی گئے انت هتدخلني في متاهات. بنارس، الجامعة السلفية في بنارس، تعرفها؟ هؤلاء سلفيون. الجامعة الإسلامية في بنارس، دعوا الألباني قبل سنين عددا، وهناك بعض العلماء من علماء المؤلفين القدامى، المبارك فوري وغير هؤلاء، بعض أهل العلم من علماء الهند الذين في الحرم، الشيخ وصي الله عباس تعرفه، هذا من أهل السنة وصاحب علم، وهو يدرس هناك في الحرم ويزكيه والدنا الشيخ ربيع. فهؤلاء الذين مع قلة آخرين، لكن التفاصيل هناك ما درستنا هناك زمان أيام صغري في زرقري كوهات، درست هناك في الجامعة، لكن ما قليل يعني قليل معرفتنا بهؤلاء. تفضل آخر سؤال. تفضل آخر سؤال. تفضل. نعم أنا الظاهر هحتاج أركب سماعة. علي صوتك يا ابني عشان أسمعك. نعم تقرب العبد إلى الله يكون بالطاعة. وقرب الله سبحانه وتعالى قرب ذاته سبحانه وتعالى، وهذا القرب فيه قرب آخر مضمن وهو قرب رحمته وفضله وإيصال الخير الذي هو أثر القرب. نعم القرب عند السجود من العبد والرب، القرب عند السجود من العبد والرب، فإنه يقول أقرب ما يكون العبد من ربه. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ من تقرب إلي شبرا. فأعظم فعل في التقرب هو ماذا؟ السجود. فهذا القرب يقابله قرب آخر من الله. فالمعنى من تقرب إلي شبرا أي بطاعته لي، ومن أعظم الطاعات السجود لله، فيقابله قرب من الله. واضح؟ نعم آخر سؤال. تفضل. جيد. لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. سؤالك الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يدخل النار مباشرة؟ لا ليس كذلك، ليس كذلك، ليس كذلك، وإنما هذا مبين في الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ماذا استفدنا بقوله متعمدا؟ هذا قيد، هذا قيد، والأصل في القيود اعتبارها وعدم إلغائها. فهذا من فضل الله عز وجل ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، فقوله متعمدا هذا فضل الله، ثم من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته فإنه يقول متعمدا. كثير من الجهال لا يميز بين الحديث الصحيح والضعيف بل والمكذوب، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الوعاظ الذين لا علم لهم بالحديث لا يميزون فيجزم ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس بمتعمد. لذلك إنما الذي يستحق العقوبة والمتوعد بالتبوؤ بمقعد في النار هو المتعمد للكذب. أما من أخطأ أو سهى أو تأول كأن يصحح حديثا والراجح أنه ضعيف فهذا لا يقال بأنه متوعد، بل يرحمك الله، بل يقال هو مأجور. إذا احتاط واجتهد فهو مأجور على اجتهاده، فضلا أن يقال بأنه متوعد بالنار. واضح يا أخي الكريم؟ بارك الله فيكم. غدا ايش عندنا؟ الخميس الجمعة. التوقيت الان الساعة ها، ماذا ترون، الدرس مغرب ام عشاء؟ طب ارفعوا ايديكم اصحاب المغرب. المغرب، العشاء ولا المغرب؟ طب اجلس اجلس اجلس، اسمعوا بارك الله فيكم. من اراد الدرس بعد المغرب يرفع ايده كده بعد المغرب، هؤلاء. طيب اجلس. من اراد عشاء؟ اذا المغرب. بارك الله فيكم.